هناك من يعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه لبيان عدم الحرمة، يقول بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يذكر في أدلة المنع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه. لماذا؟ لأننا كما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه عامدا أن يأتي بالمكروه، أو عامدا أن يخالف قوله إذا قلنا بأنه ممكن أن يفعل المكروه، لكن اللي قالوا بأنه يفعله قالوا يفعله لقصد البيان، لئلا يتوهم الناس أن هذا الشيء حرام ويعتقدون ذلك، فعندئذ يكون فعله على سبيل البيان، والبيان واجب، فمن هنا لا يتعمد مخالفة قوله، وإنما يفعل ذلك لمصلحة أكبر. كما أن الله تبارك وتعالى أنسى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأمور في بعض الأوقات، لا لشيء إلا ليشرع للناس كيف يتصرفون إذا وقعوا في هذا النسيان. فهذا الحديث لا يجوز، فهذه الآية استغفر الله، هذه الآية لا يجوز أبدا أن تدخل معنا في هذه الأدلة، وإنما يدخل معنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقوله: فعليكم بسنتي، وقول الله عز وجل قبل ذلك: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يتصور أن يرى صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فيفعله باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله فهو مستحب، ثم يفاجأ بأنه مكروه فيحدث نوع من الخلل واللبس، وهذا طبعا منزه عنه دين الله تبارك وتعالى وشرع الله عز وجل. لكن الآية ليست في هذا المحل.